في دروب الأربعين بس أنادي يا حسين، في دروب الأربعين بس أنادي يا حسين، في دروب الأربعين بس أنادي يا حسين، في دروب على دربك زرعت أنا هيامي، ترويني بحنانك وانتظامي، إلك أبعث يا أبو اليمة سلامي، في كل خطوة أنادي يا إمامي، وعلى دربك زرعت أنا ترويني بحنانك وانتظامي، إلك أبعث يا أبو اليمة سلامي، إلك أبعث يا أبو اليمة سلامي، في مسافة الحنين بس أنادي يا حسين، في مسافة بس نادي يا جيتك وأدري ما تردي لي زورك، شرف لي أنا وصلت حضورك، ظلامي جيتك أبعث لك يا نورك، شعوري ميت ينادي شعورك، جيتك وأدري ما تردي لي زورك، وشرف لي أنا وسطك حضورك، بظلامي جيتك أبعث لي نورك، شعوري ميت ينادي شعورك، يرتفع صوت الأنين بس نادي يا حسين، يرتفع صوت الأنين بس نادي يا حسين. رجع بي الخيال وماني وياك، بعد نبحث حسرتي باقي بلياك، رجع بي الخيال وماني وياك، بعد بحسرتي باقي بليك، ولا وصلت وضمت محياك، ولا ناديت أنا العاشق وأهواك، ولا ناديت أنا العاشق وأهواك، واندبح قلب الحزين بس نادي يا حسين، واندبح قلب بس نادي يا حسين. رجع بي الخيال وماني وياك، بعد بحسرتي باقي بلياك، ولا وصلت وضميت محياك، ولا ناديت أنا العاشق وأهواك، واندبح قلب الحزين بس نادي يا حسين، واندبح قلب الحزين بس نادي يا حسين.